السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس السادس من دروس علم المواريث، جعلته درسا تطبيقيا نراجع فيه جملة من المسائل المتعلقة بما مضى، وأترك جملة أخرى منها لمحاولة المشارك الكريم. عندنا في المسألة الأولى كما تلاحظون مسألة فيها زوج وبنت وبنت ابن وعم. كيف نقسمها؟ عرفنا أن الزوج يأخذ النصف عند غياب الفرع الوارث، وعند وجوده يأخذ الربع. هنا فيه فرع وارث أنثى فيأخذ الربع، والبنت صاحبة النصف عند غياب المشارك المشاركة والمعصب فتأخذ النصف. طيب، تذكرون لما تكلمنا على من يأخذ السدس، قلنا أن بنت الابن تأخذ مع صاحبة النصف، مع البنت صاحبة النصف السدس، تأخذه مع صاحبة النصف لأنه تكملت الثلثين، ويبقى الباقي للعم لأنه من أخذنا أنه من العصبات، من الذين يرثون بلا تقدير. المسألة الثانية عندنا فيها زوج وأم وبنت وأب. الزوج عند وجود الفرع الوارث أيضا سيأخذ الربع، والأم لوجود الفرع الوارث أيضا ستأخذ السدس ولا تأخذ الثلث. البنت صاحبة النصف. الأب قلنا له أحوال ثلاث: إن كان في المسألة فرع وارث ذكر اقتصر على السدس، إن كان الفرع الوارث أنثى مؤنث أخذ السدس زائد الباقي، فإن غاب الفرع الوارث أخذ الباقي، أخذ باقي التركة. فهنا عندنا فرع وارث أنثى فيأخذ الأب السدس زائد الباقي. المسألة الثالثة عندنا أم وأخت شقيقة وأخوان شقيقان. الأم لوجود جمع من الإخوة لا تأخذ الثلث، تأخذ السدس، لا تأخذ الثلث إلا في غياب جمع من الإخوة وغياب الفرع الوارث، ولا تكون المسألة إحدى العمريتين. فعندنا هنا أخت شقيقة لكن وجد لها معصب، وجد لها أخوان شقيقان، فكيف تكون القسمة؟ هذه تسمى عصبة، عصبة بالغير، عصبة بالغير. فالأخت الشقيقة هنا جاءها معصب، أخوان شقيقان، فيكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، المسألة الرابعة: بنتا ابن وأم وزوجة وأخت شقيقة. بنتا لابن تأخذان الثلثين، والأم تأخذ في وجود الفرع الوارث تأخذ السدس، والزوجة لوجود الفرع الوارث تأخذ الثمن. الأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ استحضر معي العصبة مع الغير. عصبة مع الغير هي تختص بالأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن. هنا عندنا بنتان فتأخذ الباقي، وهذه تسمى عصبة مع الغير. هنا عصبة، هنا أخت شقيقة مع أخ شقيق تسمى عصبة بالغير، وهنا في حالة العم مسألة سابقة عصبة بالنفس. فهذه أحوال ثلاثة للتعصيب أو للعصبات أخذناها. طيب، عندنا المسألة الخامسة: زوجة، أخت شقيقة، أخت لأب، ابن عم شقيق. الزوجة ستأخذ في غياب الفرع الوارث تأخذ الربع، الأخت الشقيقة صاحبة النصف. الأخت لأب أخذنا في درس السدس أنها مع الأخت الشقيقة صاحبة النصف تأخذ السدس، تكملة الثلثين، مثل حالة بنت الابن مع البنت، تأخذ السدس تكملة الثلثين. ابن العم الشقيق من العصبات بالنفس، هذا عصبة بالنفس فيأخذ الباقي. طيب، عندنا المسألة السادسة: عندنا أم وأب وبنت وابن. الأم في وجود الفرع الوارث ستأخذ السدس، والأب كذلك، لأنه هنا فرع وارث مذكر فيأخذ السدس. هنا بنت مع ابن، صح؟ بنت مع ابن هذه تسمى إيش؟ عصبة، عصبة بالغير. البنت وجد لها أخ هنا في المسألة، فهذه تسمى عصبة بالغير، فالباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ الذكر ضعف حظ الأنثى. عندنا في المسألة بنتان وبنت ابن وأب. البنتان عند التعدد، عند وجود المشاركة، يكون النصيب الثلثان. بنت الابن ماذا تأخذ؟ لو كانت هنا بنت واحدة كانت تأخذ النصف وهي تأخذ السدس تكملة الثلثين. هنا البنتان استكملتا ايش؟ الثلثين، فلا يبقى باقي، هنا تحجب بنت الابن، لا يكون لها شيء لاستكمال البنتين فرض الثلثين. والأب سيأخذ السدس زائد الباقي لوجود الفرع الوارث المؤنث. آخر مسألة أقتصر عليها اليوم، بنتان وأم وزوجة وأختان لأب. البنتان عند التعدد وغياب المعصب الثلثان، الأم عند وجود الفرع الوارث تأخذ السدس، الزوجة عند وجود الفرع الوارث تأخذ الثمن، الأختان لأب هذه تسمى حالة إيش؟ مع البنات تسمى عصبة مع الغير. عصبة مع الغير، لأن العصبات كما بينا عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير، فعرفنا ثلاث أحوال للعصبات، وعرفنا ستة فروض، عرفنا أصحابها والشروط اللازمة لأخذهم هذه الفروض، كيف يتحولون من فرض لآخر أو يتحولون من فرض إلى تعصيب. كل هذه الأحكام سبقت معنا، وأؤكد على مراجعتها لمن لم يضبطها حتى الآن ليستقيم سيره فيما سيأتي إن شاء الله من الدروس. وأترك بقية الأمثلة لكم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم مع قاعدة الحجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.